بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما والحقنا بالصالحين. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى في كتابه سلاسل الذهب، يقول: مسألة قول الواحد إذا لم يكن في العصر سواه هل يكون إجماعا؟ فيه خلاف. جعل ابن برهان وابن السمعاني في القواطع ما أخذه الخلاف في اشتقاق الإجماع، فإن قلنا من الاجتماع والاتفاق فقول الواحد ليس بإجماع، وإن قلنا من العزم فيكون إجماعا لأنه يستقل بعزمه. قال: والتأويل الأول أشبه باصطلاح العلماء، والثاني أشبه بوضع اللغة. يعني كلاهما من اللغة، لماذا يجعل الثاني أشبه بوضع اللغة؟ لأن هذا في تعريف اصطلاحي اللي هو الإجماع، لكن كلاهما فيه الاجتماع لغة، لا لكن الاتفاق والعزم، يعني أيوة لكن في الاصطلاح، لكن الاصطلاح يكون خاص بالاتفاق. الاصطلاح خاص بالاتفاق، هو هذا اللي ظاهر، لأنه في الاصطلاح اتفاق مجتهدي أمة محمد، لكن في اللغة كلاهما يطلق عليه. أيوة هذا في اللغة، ما في معنى الاتفاق والعزم كلاهما من اللغة. أيوة لكن هذا اصطلاح، تعريف الاصطلاح. أيوة. ما مسألة مفترضة، يعني مفروضة، مستحيل ما يبقى العالم واحد. صح. يقول إمام الزركشي رحمه الله تعالى: قلت هو مبني على أنه هل يشترط، ويقول الاشتقاق. نعم. ولم يقل في تعريف الإجماع، ما قال الخلاف في تعريف الإجماع، أخذوا الخلاف في اشتقاق الإجماع. هذا هو قلت هو مبني على أنه هل يشترط في الإجماع اتفاق من يبلغ عدده درجة التواتر أم لا، وفيه قولان، وهذا المبنى مبني على خلاف آخر، وأن المستند في حجة الإجماع هل هو الأدلة العقلية، وأن الجمع الكثير لا يتصور تواطؤهم على الخطأ، أو الأدلة السمعية، فيه خلاف وقد سبق. في خلاف، هو الأدلة الشرعية التي دلت على أن الإجماع حجة، وليس الأدلة العقلية. يقول: وقد سبق، وقد يقال أنه مبني أو إنه مبني على الخلاف باعتبار قول العوام، فإن قلنا العوام داخلون تبعا، فإذا لم يكن في العصر إلا مجتهد واحد فهم داخلون معه فيكونوا إجماعا، وإلا فلا، لأن الإجماع لا يصدق إلا من اثنين فصاعدا. وهذا الاتفاق من طرف آخر. قلت حفظكم الله: هذا رأي الغزالي في المستصفى، وخلاصة المسألة أن فيها أقوالا، أحدها أنه إذا لم يبق من الأمة إلا مجتهد واحد يكون قوله حجة كالإجماع، لأن الواحد يقال له أمة، كما في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة الآية، وهو قول الأستاذ أبي إسحاق الإسرائيلي، ونقله هندي عن الأكثرين، ونقل عن ابن أبي هريرة، وبه جزم ابن سريج، ولم يفرق بين الواحد والاثنين والثلاثة. الثاني أنه ليس بحجة، ولا ينعقد الإجماع به، لأنه لا يصدق إلا على أكثر من واحد، وهو قول الجمهور، واختاره إمام الحرمين. الثالث إن اعتبرنا موافقة العوام ووافقوه فهو إجماع الأمة ويكون حجة، وإن لم نلتفت إلى قول العوام فلم يوجد ما يتحقق به اسم الإجماع، وهو قول الغزالي. والراجح في نظري أنه لا يسمى إجماعا في عرف الأصوليين، وإن جاز ذلك باللغة. والحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية، وهذا ما حكاه المؤلف عن ابن السمعاني رحمه الله تعالى. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: مسألة الإجماع عن خبر من الأخبار هل يكون دليلا على صحته قطعا؟ فيه قولان. الإجماع عن خبر من الأخبار هل يكون دليلا على صحته قطعا؟ إذا كان مستند الإجماع خبر، إذا الخبر وافق الإجماع، وافق خبرا ضعيفا، يصبح الخبر صحيحا؟ لا، هو يقول إذا كان مستند الإجماع خبرا هل هذا يدل على صحته؟ أيوه. نعم. فيه قولان حكاهما ابن السمعاني في القواطع، أحدهما أن إجماعهم يدل على صحة الخبر إذا علم أنهم أجمعوا لأجله، والثاني لا يدل على صحته وإنما يدل على صحة الحكم. قال: وهو أولى القولين لجواز اتفاقهم على العمل به لأجل التعبد بخبر الواحد. قال: والخلاف وإذا كانوا هو مستندهم لا بد يكون الحديث صحيح أو يكونوا أجمعوا على خطأ، وهذا ما هو وارد. قد يكون مستند ليس هذا هو، هذا المشكلة. أيوة. قال: وهو أولى القولين لجواز اتفاقهم على العمل به لأجل التعبد بخبر الواحد. قال: والخلاف مبني على أن الإجماع إذا انعقد عن دليل هل يكون منعقدا على الحكم الثابت بالدليل أو يكون منعقدا على الدلالة الفرعية للحكم، فذهب المتكلمون من الأشعرية إلى أنه منعقد عن الدلالة الفرعية للحكم، وذهب أكثر الفقهاء من المتكلمين إلى أنه ينعقد على التخريج من الدلائل العميمة، لأن الحكم هو المطلوب من الدليل ولأجله انعقد الإجماع. ولأن عقد الإجماع إذا كان الإجماع يعني حجة ونقل نقلا صحيحا سواء كان أحدا فإنه خلاص. لكن موافقة الإجماع لخبر ضعيف هل يجعله صحيحا يعني؟ أبدا، يبقى ضعيف كما هو. أيوة. يعني نهى عن الكالي بالكالي، يقولون ضعيف مع أن الإجماع على معناه يعني. وهذا يكون الإجماع على معناه يعني ما فيه إشكال، يكون لأنه فيه كثير أحاديث موضوعة وقد يكون معناها صحيح. لا ضرر ولا ضرار. أيوه. نعم. لا ضرر ولا ضرار. حديث معاذ اليمن. لا ضرر ولا ضرار، هذا يعني قاعدة يعني. ما فيها. ها؟ كان في حديث السنة. لا قلت لك هو عبارة عن قاعدة، هذا الحديث عبارة عن قاعدة. أيوه، مستند إلى عدة يعني أدلة من الكتاب والسنة. أيوه. نعم قلت. زي لا تضاروهن. أيوه. نعم. قلتم حفظكم الله: هناك قول ثالث وهو التفصيل بين أن يتفقوا على العمل به فلا يقطع بصحته، وبين أن يتلقوه بالقبول قولا وعملا فيقطع بصحته. لو الحديث. نعم. أي. وهناك قول ثالث وهو التفصيل بين أن يتفقوا على العمل به فلا يقطع بصحته، وبين أن يتلقوه بالقبول قولا وعملا فيقطع بصحته. ونقله إمام الحرمين عن ابن فورك، وبه جزم القاضي عبد الوهاب، وقال المازري إنه هو الإنصاف، وقال الكيا إن مثل هذا هو الحديث المشهور. وهناك تفصيل آخر بين المتواتر والآحاد ذكره البصري في المعتمد. التفصيل بين أن يتفقوا على العمل به فلا يقطع بصحته، وبين أن يتلقوا بالقبول قول وعمل. لا، معناته أنهم تلقوا الخبر، الخبر هم إذا عملوا بمقتضى الإجماع هذا لا إشكال فيه، أن الإجماع قد يكون مستند وهو الاجتهاد. أيوة. وبين كأنهم إذا أجمعوا على أن الخبر يعمل به خلاص معناه أنه صار إجماعا يعني. قالوا أن المتكلمون قالوا أنه هو مبني على أن الإجماع إذا انعقد عن دليل أن يكون منعقدا على الحكم الثابت بالدليل، أو يكون منعقدا على الدلائل الفرعية للحكم. إيش قصد بالدلائل الفرعية للحكم؟ نعم، ما فهمت مبنى الخلاف. أيوه، إيش قال؟ قالوا الخلاف مبني على أن الإجماع إذا انعقد عن دليل أن يكون منعقدا على الحكم الثابت بالدليل، أو يكون منعقدا على الدلائل الفرعية. هل إجماعهم على الحكم أو إجماعهم على الدليل ودلالته؟ أي نعم، جعل الدليل مفرع عن الحكم، هذا الدليل هو الأصل. كيف؟ لا، هو قصده الإجماع ما قصده الدليل. هو الإجماع، هل الإجماع على الدليل أو على الحكم اللي مفرع على أن خبر الواحد يحتج به على الأحكام؟ لعله هذا الذي يريد، الله أعلم. البحر نفس العبارة قال: إذا انعقد الإجماع بأحد هذه الدلائل فهل يكون منعقدا على الحكم الثابت بالدليل أو منعقدا على الدلالة الموجبة للحكم؟ في خلاف حكاه صاحب أيوة اللي هو اللي هو الخبر لا اللي هو خبر الواحد من حيث هو هذا أصلا كان متفق على الاحتجاج به. وكيف لا بد أن يكون الإجماع مستند اللي هو الدليل؟ نعم لا بد للإجماع من المستند الذي هو الدليل. كان هو يتكلم الإجماع هذا على حديث معين وفي دلالة يعني الاحتجاج بالخبر من حيث هو سواء كان في هذه الجزئية أو في جزئية أخرى. أيوه. قال فذهب بعض المتكلمين والأشعرية إلى أنه ينعقد على الدلائل الموجبة للحكم، وذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين إلى أنه ينعقد على المستخرج من الدلائل الصحيحة، لأن الحكم هو المطلوب من الدليل ولأجله انعقد الإجماع. أيوه انتهى. يعني هل ما يجمعوا على الحكم أو على نفس الدليل ودلالته؟ هو هذا وقال إذا كانوا يجمعوا على الحكم اللي هو الفروع اللي هو ذكر. أيوه. ما كان يرى ما كان في رفق بين المشاعر والفقهاء وماذا يقولون وبس ما وضح ما وضح زي الناس هو حتى في البحر عبارة البحر هكذا ما وضح زي الناس وناقلها عن بمفورة كله. هنا قال اي نعم عن ابن السمعاني اول إيه؟ مساله عن ابن السمعاني سمعاني كتابه موجود يعني نشوف اول مساله واضحه يقول مع الدليل او معناه او على الحكم المستفاد منه ايوه لكن في الاخير فرق بين الشاعره وبين الفقهاء ما هو واضح هو واحد منهم على الدليل وواحد على الاحكام ايوه ايوه بس ايوه أجمع على أن الماء المتغير بالنجاسة ينجس مع أن الدليل فيه ضعيف الحديث نفسه أن الماء طهور لا ينجس شيء إلا أن تغير ريحه وطعمه ولونه ضعيف بالاتفاق فهل مستندهم مثلا الاستقراء أو قد لا يعلم ذات المستند ذات المستند قد لا تعلم أغنت شهرته عن سنده ها؟ بعض الحديث يقول أغنى شهرته عن البحث في سنة لا هذا الحقيقة دعوة ما يصلح قبول الأمة له أغنت عن سنة هذا بعضهم يقول زي ما يقول الخطيب البغدادي رحمه الله ذكروا لكن هذا لا يكفي في القواطع شيخنا قال وإذا علمنا أن الإجماع ينعقد عنها عن أحد هذه الوجوه الظاهرة أيوه؟ فاختلفوا أن الإجماع إذا انعقد يأخذ هذه الدلالة يكون منعقدا بأحد مكتوب يأخذ بس ما بأحد أيوة أيوة. هذه الدلالة يكون منعقدا على الحكم الثابت بالدليل أو يكون منعقدا على الدليل الموجب للحكم ذهب بعض المتكلمين من الأشعرية لأنه منعقد عن الدليل الموجب وذكر أكثر الفقهاء والمتكلمين لأنه منعقد على الحكم المستخرج من الدليل وهو الصحيح لأن الحكم هو المطلوب من الدليل ولأجل ينعقد الإجماع فعليه انعقد الإجماع ونبني على هذا مسألة ولأن الإجماع الواقع على موجب خبر من الأخبار هل يكون دليلا على صحة الخبر فمنهم من قال يدل على ذلك إذا علم أنهم أجمعوا لأجله ومنهم من قال إن إجماعهم يدل على صحة الحكم ولا يدل على صحة الخبر وهذا أول القولين لأنه يجوز أن نفس يكون اللي العبارة. نفس اللي نقل ناقله منه أيوه قد يكون المستند غير معلوم ولكن أجمع الحكم هذا هو خلاص طيب. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى مسألة ذهب الجمهور لأن الإجماع لا بد له من مستند فأما إذا لم يستند قول المجمعين إلى دليل فلا يكون حجة لأن إثبات الحكم بغير دليل لا يجوز وذهب الطائفة من المتكلمين إلى أنه يكون حجة إن وفقهم الله تعالى للحق لقوله صلى الله لقوله ابن مسعود ولا صلى ولا النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن قال ابن برهان وبناء المسألة على حرف وهو أن الحكم الشرعي عندنا لا يعقل إلا إذا استند إلى دليل شرعي وعند المخالف وعند المخالفة ولا وعند المخالف وعند المخالفة يمكن أيوة وعند المخالفة يجوز إثباته من غير دليل شرعي وقال الماوردي والروياني في كتاب القضاء أصل الخلاف ينبني على أن الإلهام هل هو دليل شرعي؟ فإن قلنا صح جعله دليلا شرعيا جوزنا الانعقاد لا عن دليل وإلا فلا. قال الماوردي: والقائل بانعقاده لا عن دليل هو قول من جعل الإلهام دليلا. أبدا، وما يمكن يعني أنه هو ينعقد بس ما يعلم عين الدليل. أيوة، وما هو لابد له من دليل. شيخنا، الممارسة لأدلة الاستقراء والممارسة ما يكون دليل؟ هو الاستقراء دليل، وإذا كان تاما فهو قطعي، وإذا كان أغلبيا فهو حجة. أيوة نعم. إذا كان مستندهم شيخنا ممكن يكون مصلحة أو هو يعني قد يخفى عين المستند، ولكن إذا وقع الإجماع علمنا أن هناك مستندا. أيوة هذا هو اللي يقول. كيف نقدمه على الكتاب والسنة وقد يكون مستندهم مصلحة؟ يعني الذي يقدم على الكتاب والسنة هو الكتاب والسنة المجمع عليهما، لكن أحيانا يكون مبنى إجماعهم على مصلحة. لا، هذا لا يقدم على الكتاب والسنة. الإجماع لا يقدم على الكتاب والسنة، معناه سنة أو قرآن مجمع عليه، يقدم على سنة أو مختلف فيه. هذا هو المعنى. الإجماع الذي يقدم هو الإجماع، يعني المراد بالإجماع الذي يقدم على الكتاب والسنة معناه الكتاب المجمع عليه أو السنة المجمع عليها. إذا ثبت الإجماع فمعناه ذلك صح؟ أي كيف؟ ثبت الإجماع إذا صح أي فمعناه أنه يعني كتاب أو سنة المجمع عليه هذا خفية المعنى، وإن خفية ذات السند المستند يعني. أي لو أجمعوا لأجل مصلحة ومتواهمون أنه مخالف لكتاب السنة، لا هو يصل المصلحة من شرطها لا تخالفها كتابا ولا سنة، لكن مستحيل يجمعوا على مصلحة تخالف كتاب السنة. أبدا، ما هو معقول. والشيخ ذكر هذا إشار إليه في قضية ترتيب الأدلة، إن بعضهم يقدم الإجماع، وقال الإجماع المراد به هنا هو الإجماع على الكتاب أو السنة، فإن ما أجمع عليه من الوحيين مقدم على ما اختلف فيه. لكن المشكلة شيخنا أننا ما نعرف مستنده أحيانا، يعني لا نعرف المستند ومع ذلك نقدمه على الكتاب. ما هو شرط، مدام وقع الإجماع خلاص يقدم على الكتاب السنة. الإجماع القطعي يقدم قلنا الإجماع الذي يقدم على الكتاب والسنة معناه الكتاب المجمع عليه. ما ندري، ما عندنا. إذا كنت ما تدري هذا ما يمكن يكون، ما يمكن يكون هذا أصلا. هم يقولون لا يشترط أن نعلم مستندهم يعني، لكن ما هو في اللي يقدم على الكتاب والسنة. يقول قبل الدرس الماضي أن الإجماع لا ينسخ. ها؟ أن الإجماع لا ينسخ، أن نقول قدمه على الكتاب. كيف؟ الإجماع لا ينسخ الكتاب، لا ينسخ ولا ينسخ، لا ينسخ ولا ينسخ، والآن نقول نقدمه على الكتاب. وهذا شو العلاقة بالنسخ؟ تقديم. ما له علاقة بالنسخ؟ إذا قدم بأولى أنه ينسخ. نعم قدم فيه، إذا ما تعارضه كيف يقدم؟ إذا وقع التعارض ما في نسخ أصلا في الإجماع، ولا يتلازم النسخ مع التقديم، لا تلازم بينهما. بعدين نحن قلنا أنه المراد بالإجماع الذي يقدم على الكتاب والسنة معناه الكتاب المجمع عليه مقدم على الكتاب الذي لم يجمع عليه، والسنة المجمع عليها مقدمة على ما اختلف فيه. هذا هو معناه، وليس معناه الإجماع اللي استنده قد يكون قياسا. إذا كان القياس لا يقدم، كيف يقدم الإجماع المستند إليه؟ شو عندك المذكرة هنا؟ المذكرة يقول أما ترتيب الأدلة فقد ذكر أو فقد ذكر يعني ابن قدامة فقد ذكر أن المقدمة منها الإجماع ثم المتواتر من الكتاب أو السنة، فتواتر السنة مرتبة واحدة القرآن. أيوة مرتبة ثم أخبار الآحاد. وأعلم أن الإجماع الذي يذكر الأصوليون تقديمه على النص والإجماع القطعي خاصة، وهو الإجماع القولي المشاهد والمنقول بعدد التواتر. أما غير القطعي من الإجماعات كالسكوتي والمنقولي بالآحاد فلا يقدم على النص. وأعلم أن تقدم الإجماع على النص إنما هو في الحقيقة تقديم النص المستند إليه الإجماع على النص الآخر المخالف للإجماع، وتارة يكون النص معروفا وتارة يكون غير معروف، إلا أن نجزم أن الصحابة لم يجمعوا على ترك ذلك النص إلا لنص آخر هو مستند الإجماع. هذا هو. لكن المشكلة أنا ما نعرفه. المشكلة ما نعرف مستنده. وعليك نقدم إجماع. كيف عرفنا؟ إحنا ما نعرف أقل عدد يحصل به التواتر. إذا حصل العلم علمنا التواتر. وإذا حصل الإجماع علمنا أن هناك مستندا. أيوة. الله يحفظك. أيوة. طيب قلت حفظكم الله في التعليق حكاه القاضي قوله إن وفقه الله تعالى للحق. هذا كلام يعني غريب. أيوة. وينبذ الإلهام. وينبذ الإلهام بالعراء يعني به إلهام الأولياء. أيوة. نعم. شيخ الإسلام يقول أولى من أقيستهم وترجيحاتهم. أبدا. بعدين هذا الإلهام ما قال بها أحد يرجع إليه كله. يقصد بالملك. كلهم اللي يقولوا الإلهام إنه يعني ما له أي مستند. وإذا رجعت إليه الكلام فيه يعني وما قال به الأحناف. وبعدين هو ما هو دليل، ما هو من الأدلة الشرعية. شيخنا الحديث الإثم ما حاك في نفسك إن أفتاك الناس وأفتاك واستفتي قلبك كما ورد. هذا أيوة. طيب نفسك يعني هذا يقال للعالم ولا الجاهل؟ العالم بالأحكام. الجاهل ما حاكم نفسه شيء، إذا كان الحرام ما يحكم نفسه معناه أنه مباح. هذا أصل العلماء. وبعدين معناه فهموا في الأدلة والملكة التي اكتسبها من ممارسة الأدلة. أما الإلهام كذا هذه عبارة الشيخ الإسلام يقول إن إذا كان القلب معمورا بالتقوى انجلت له الأمور وانكشفت. فالإلهام القلبي تارة يكون من جنس القول والعلم والظن أن هذا القول كذب وأن هذا العمل باطل وهذا أرجح من هذا وهذا أصوب، لكن هذا لا يعول عليه. وكثير من أهل الإيمان والكشف يلقي الله في قلبه أن هذا الطعام حرام وأن هذا الرجل كافر أو فاسق أو ديوث أو لوطي أو خمار أو مغنن أو كاذب من غير دليل ظاهر بل بما يلقي الله في قلبه. هذا كلام فاضي هذا رحمه الله. هذا لا يعتمد عليه في الأحكام الشرعية. أنا عندنا الأحكام الشرعية ما هو حسن الظن ولا هو يعني واحد ينقضح في ذهني، هذا كله كلام ما ينضبط وما له ضابط. احنا عندنا شيء منضبط وهو الكتاب والسنة فقط. ما هذا الكلام ما يعني رحمه الله. باب الورع مثلا. ها؟ باب الورع. باب الورع ما تعتمد على مثل هذا؟ إلا مثلا واحد جاء قدم لك هدية وأنت تعرف إنه في ذهنك إنه سرقها تقول شكرا جزاك الله لا أريد. هذا دع ما يربك إلى ما لا يربك. ما له علاقة. ما له علاقة بهذا. لأنك أنت يمكن تمتنع عنه حتى ولو كان هو ما في شيء. حتى ولو كان تقيا ممكن تمتنع عنه. ولازم. ثم استدل بقضية قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر. طيب فين عمر؟ هذا معناه عمر هذا مو دليل رحمه الله. يفتح باب لا لا هذا لا ينضبط ولا يقبل. هذا مثل الذين يصححون الأحاديث بالمنامات ولا هذا ما يمشي. لا حسن الظن بالشخص أنه ترك لم يذكر يعني الراوي لأنه يثق فيه هذا لا يقبل. هذا كلام شيخ الإسلام اللي هو ما يعمل به الصوفية أم لا؟ نعم. هل هو ما يعمل به الصوفية؟ هو هذا قال لك إنه الإلهام ما قال به إلا بعض المتصوفة. وبعدين ما أحد يلتفت إلى العمل بالإلهام. هذه أقوال تذكر لأجل إبطالها لا لأجل الاعتماد عليها. هو يقول إنه أقوى من بعض الأقيسة يعني. نعم. ما كل قياس يعني يعتبر ولا كل دلالة هي تعتبر. حتى إذا كانت الدلالة بعيدة ما تقبل لأن هذا من نعم ما يكون من في حد حد يرضي الله عنه. قال هل أنت شيء في كتاب الله ولا خلق الحديث شيء أقام لا الفهم يعني. الفهم في الكتاب ليس هو الإلهام. ترى ما عرفت الإلهام يعني تعريفه. أما الفهم في الكتاب والسنة أنا ذكرتم تعريف الإلهام قلتم ما يلقى في الروح بطريق الفيض. شوف وقيل ما وقع في القلب من علم وهو يدعو إلى العمل من غير استدلال بآية ولا نظر بحجة. طيب هذا ايش هذا؟ هذا عمية هذا. وقلتم به قال بعض المتصوفة بعض الجبرية وهو قول ساقط. هذا هو، هذا ما يقبل في الشرع. الشيخ الإسلام بالجزء العاشر صفحة 473 يقول والذين أنكروا كون الإلهام طريقا على الإطلاق أخطأوا، كما أخطأ الذين جعلوه طريقا شرعيا على الإطلاق، ولكن إذا اجتهد السالك بالأدلة الشرعية الظاهرة فلم يرى فيها ترجيحا وألهما، حينئذ الرجحان أحد الفعلين مع حسن قصدي. كيف يعرف أنه ألهما؟ من قال له أنه ما لم من الشيطان؟ وعمارتي بالتقوى، فالإلهام مثل هذا دليل في حقه، قد يكون أقوى من كثير من القصة الضعيفة والأحاديث الضعيفة. القصة الضعيفة ما حد يعمل بها، والظواهر الضعيفة والاستصحابات الضعيفة التي يحتج بها كثير من الخائضين في المذهب. كيف؟ والخلاف وصول الفقه. كيف يقول الظواهر الضعيفة؟ إذا معناته أنه ما هي ظواهر. يعني أحمد رحمه الله استفتى بعض الأحيان هل حرام؟ قال لا أحب، أو ما كأنه يحرم ولا يجعله مباح، تفعله قال لا أفعله. لا، ما وجد حديثا صحيحا، عمل بعض الضعيف. من هو؟ الإمام أحمد يعني. رحمه الله. الإمام أحمد إذا يعني كان فعله ما هو حجة يعني. أنا نتكلم عن اللي فعله حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام شيخ الإسلام يعني له مستند يعني النظر. هو قال ما له مستند، هو قال ما له مستند. هو قال يعني النظر في هذه الأدلة وفي هذه الأدلة ثم يعني قد يعني يقذف في نفسه الشيء، لكن هو يقذف في نفسه. شدرينا على اللي يقذف في نفسه؟ زي الاستحسان يقول ينقذف في ذهن مشدد ويستطيع أن يعبر، لكن التعريف لا يقبل. تعريف أنه ما يستطيع يعبر عنه. مستند يعني أساسا لا مستند. هو ما قال أنه لا مستند. هذه عبارة أيضا في الجزء 20 شيخنا، يقول القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بمجرد رأي فهو ترجيح شرعي. مجرد رأي وكيف؟ العالم لا يقبل منه ترجيح بالهوى مجرد الرأي، أما إذا انقدح في ذهنه من نظر في الأدلة ومن ممارسته للأدلة هذا اجتهاد، هذا لا إشكال. ما يقالوا إلهام؟ أيوة المراد هذا. لا يقالوا إلهام، إلهام ما ينطبق عليه التعريف. أنا عندنا تعريف الإلهام وعندنا الأشياء بحقائقها. وبعدين شيخ الإسلام الخطأ ما يضره يعني، مثل غيره من العلماء رحمه الله. ما في إشكال الخطأ. أيوة، فلو سياق الكلام كان يريد الفهم، لا الترجيح كان يرجح. يا أخي هذا كان يريد الفهم يعود خارج عن الإلهام، بس خارج عنه، لأنه الفهم ما فيه إشكال. من الذي يقول قلبه عامر بالتقوى فيعتمد على مثل هذا؟ ما يقبل هذا مشكلة. وإحنا كيف نعرف التقى في الناس؟ هذا هو فعله وما أدرانا بالقلوب. هذا فعله ما نعرفه. إما بالفعل أو بالقوة. القاعدة أنه الإلهام لا يلتفت إليه نهائيا في الشرع. أيوة. لا يلتفت إليه. يعرض على الشرع. أيوة. يعرض على الشرع. يعرض على الشرع. أيوة. يعرض إلى الشرع، وأي شيء فعل زي المصالح اللي هي موجودة في الدنيا تعرض. إذا الاستخارة، إذا استخارة وألهم في نفسي أن هذا هو الأصل. استخارة في المباحات، مو واحد يثبت بها حكم. بعضهم يستخير في الأدلة والحكم أحكام، يقول هذا مما استخير الله في الراجح فيه. لا، لكن الأدلة إذا كانت كلها يعني كلها يجب العمل بها، يعني لو انفرد وتعارضت في الظاهر ما في إشكال. البخاري يقول ما كتبت صحيح حديث إلا استخرت الله فيه. ما؟ الإمام البخاري. أيوة. موضع الحديث في كتابه إلا بعد الاستخارة، بعد إنه ما عرف الأدلة وكذا وصحة الرواية يستخير، هل يضعه في كتابه ولا يضعه؟ لا، لكنه هو مسند، حديث مسند، ما هو بس كذا. بلغ الصحة. هل يأتي بحديث غير مسند ويستخير فيه؟ استخارة من المباحات، حتى يقول أنا. نعم. عمل في غير المباحات في الشرع. لا، ما هذا الشرع، الشرع المباح ما هو شرع، مباح شرع. الله يحفظكم. نختم شيخنا على كلام القاء على قوله ما رأى المسلمون حسنا. قبل قلتم حكاه القاضي عبد الجبار اللي هو الإلهام، حكاه القاضي عبد الجبار عن قوم ذكره عنه البصري في المعتمد، وجعل الآمدي الخلافة في الجواز لا في الوقوع، واعترض عليه المؤلف في البحر في الوقوع، ومثل الرازي في المحصول لوقوع الإجماع لا عن دليل بالإجماع على بيع المراضات وأجرة الحمام. نعم، إلى آخره. ثم ذكرتم ما رأى المسلمون حسنا، قلتم ذكره السخاوي المقاصد الحسن عن إمام أحمد في كتاب السنة، ولفظه إن الله نظر في قلوب العباد فاختار محمدا صلى الله عليه وسلم فبعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد فاختار له أصحابه فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. قال السخاوي: وهو موقوف حسن. وكذا أخرجه البزار والطيالسي والطبراني وابن نعيم في ترجمة ابن مسعود في الحلية، بل هو عند البياقي في الاعتقاد بوجه آخر عن ابن مسعود. هذا قرأت هو الحقيقة كلام الشيخ العلوي كلام جميل، وينبذ الإلهام بالعرائب، أعني به إلهام الأولياء. نعم. بعدين قالوا عصمة النبي توجب اقتفاء. أيوة، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يقيس الأولياء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قياس مع الفارغ، وهذا قياس مع الفارغ، خاصة فيما يتعلق بالبركة وبهذا. وإن كان النووي رحمه الله يقول أنه النبي صلى الله عليه وسلم قدوة في هذا، ما يتعلق بذات النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه، بذاته كلها يعني بركة وخير، وغيره يقدر يعود من أهل النار وما حد يعرف له شيء. أيوه. بالله. يقول الإمام رحمه الله تعالى: مسألة، المجتهد إذا كان غير عدل فباعتبار قوله في الإجماع أقوال. ثالثا: يعتبر بحق نفسه خاصة. وأصل الخلاف أن العدالة هي ركن في الاجتهاد كالعلم أو ليست بركن، وإنما نعتبره لأننا نثق بإخباره عن نفسه في خلاف. هو يعني المجتهد يعتبر قوله، هو يعتبر مجتهد لكنه يعني لا يعتمد عليه. يخرق الإجماع يعني أو لا يخرقه؟ لا يخرق الإجماع، لا أقصد ينعقد الإجماع بدونه. بدونه، لأن قوله لا يعتبر. هو قد يكون عالم وهو غير مسلم، لكن هذا لا يعتبر في هذا. مثل الفاسق إذا رأى الهلال يصوم ولو لم يقبله القادة. كيف؟ الفاسق إذا رأى هلال رمضان. أيوة، يعني تقوم عليه الحجة لنفسه. والمجتهد الفاسق تقوم عليه الحجة باجتهاد نفسه. أيوة، لكن مخالفته لا تلغي الإجماع، يعني لا يعقد بدونه. أيوة، هو مخالفة الواحد والاثنين كذا نقول ما يضر حتى ولو كان غير فاسق. أيوة. علقتم شيخنا قلت وبيه: قال بعض الشافعية وحكاه الآمدي وتابعه المتأخرون عليه وأنكر عليه بعضهم، وقال أنه لم يقل به غيره، ذكر ذلك المؤلف رحمه الله في البحر. وبقية الأقوال ثلاثة، أحدها اعتبار قوله لأنه من مجتهدي الأمة. قال المستمعاني: إنه مذهب الشافعي وصححه صفي الدين الهندي، وبه قال أبو الخطاب بن الحنابلة والجويني والشيرازي والإسفرايني والغزالي والآمدي من الشافعية. الثاني عدم اعتبار قوله مطلقا في الإجماع، وبه قال أبو يعلى بن عقيل بن الحنابلة، ونقل عن أحمد وحكي عن مالك والأوزاعي ومحمد بن الحسن، ونقل أبو ثور عن أئمة الحديث، وبه قال الرازي والجصاص بن الأحناف. الثالث التفصيل بين الداعية، فلا يعتبر قوله وبين غيره ويعتبر قوله. حكاه ابن حزم عن بعض السلف وخطأه. ها؟ بدعة ولا العمل يعني معاصي؟ هو المجتهد يعني إذا كان فاسقا، الفاسق لا تقبل روايته ولا شهادته ولا فتوى، ما تكون حجة ولا يعتمد عليها في العمل. بس هو يعني خارج، هو أيوة خارج عن سواء كان فسقه ببدعة أو بالمعاصي. أيوة، إذا كان فسقه يرد يعني احتجاج به. نعم. طيب، يقول مسألة إذا اجتمع. نعم. أيوة، بعضهم يقول إنه طبري كان. أيوة الطبري، هو الإمام الطبري ذكره دون ما عليه ما كثر. أيوة. نعم، يقول الإمام رحمه الله تعالى آخر مسألة شيخنا، يقول: إذا اجتمع أهل العصر على حكم أن لهم أو لبعض من أن يرجع عنه فيصير. أنا أسأل عن اختياركم، هل ترون هذا ولا لا؟ الإجماع الأكثر هو إجماع. كيف؟ لأنه يسأل عن اختياركم هل هو إجماع؟ ما فهمت، هو قال لي، أنا فهمت أنه سأل بس عن هذا المسألة. ما انتم ترون انه ما ينعقد بمخالفه الواحد الاثنين. ايوه قد يكون حجه لك انه ما يكون حجه لك ما يكون اجماع، لان الاجماع لا ينطبق عليه. ايوه لكنه هو قد يكون حجه يقول الاكثر. ايوه نعم. يقول الامام رحمه الله تعالى: مساله اذا اجتمع اهل العصر على حكم هل لهم او لبعض من يرجع عنه فيصير مساله خلاف؟ فيه وجهان مبنيان على اشتراط انقراض العصر في الاجماع، فمن اعتبره جوز ذلك، ومن لم يعتبره وهو الراجح لم يجوزه. قال سليم: والخلاف في انقراض العصر هو في غير الاجماع السكوتي، واما اذا وجد القول والفعل من بعضهم وسكت الباقون فانقراض العصر معتبر في ذلك بلا خلاف. لا ما هو بلا خلاف، هذا كلام كلام منقول عن الصيرة في يوم يقول عن بعضهم أنه الانقراض العصري يشترط في الإجماع السكوتي حتى يعلم هل هو موافق أو غير موافق. نعم. ومما يتفرع على الخلاف اشتراط انقراض العصر الخلاف، هو أصلا الإجماع السكوتي اشترطوا له شروطا ما يكون موجود، يقول ما يكون بعد تقرر المذاهب، الإجماع السكوتي لا يكون حجة بعد تقرر المذاهب، أن الواحد يسكت وهو ما هو موافق لأنه يعرف أن نقول لفلان. أيوة. وجه عدم اعتباره بعد تقرير المذاهب هو ترك أنه الواحد يرى أنه هذا عنده يعني عنده دليل له إمام يتبعه. أيوة. وقد لا يوافق، ليش اختلفوا الأئمة؟ أيوة. طيب اشتراط انقراض العصر عند السكوتي ما كأنه وجيه، لأن لا هو قول، هو قول وجيه يعني، لأنه لكن هم يقول لك إذا مضت مدة للنظر ولم يبين معناه أنه ما فهم. أيوة. يقول الإمام رحمه الله تعالى: أهل الفن هذه عبارة فنية. لا فن الأصول، فن الحديث، فن سيأتي اعتبار الأصولي والفقيه، هل يعتبر خلاف الأصولي للفقه؟ اللغة نعم، جماعات أهل اللغة ها؟ في فنهم هم مع النحويين لغة حجة في النحو. كيف؟ مع أهل النحو مثلا هو حجة. إذا كانت مسألة نحوية نعم. قلت الاعتبار بمجتهدي الأمة، هذا ما يدخل الفقيه والنحوي والأصولي، هذا في خلاف، في خلاف للأصولي والفقيه. أيوة. الفقيه يعني المقصود الذي يعرف الفروع، الذي يعرف الفقه ولا يعرف الأدلة، يعني ما يلم بالأدلة، والذي يعرف الأدلة ولا يعرف الفقه، مع أنه ما كان في الأقدمين يوجد واحد ينفرد. أيوة. إذا كان المسألة هي فقهية لكن يختص بها التفسير مثلا أو اللغة، هو المجتهد عهدية ولا جنسية بالكلمة الفلانية، لأنه الفقيه أصلا الفقيه ليس من أهل الاجتهاد، لا يحفظ الفروع أو فروع مذهب، ما هو مجتهد. يقول الإمام رحمه الله تعالى: مما تقول قلتاش الشيخ فهد؟ أقصد أنه لو إدخال كل فن فيما يخصه، مثلا إذا كان المسألة فيها تفسير فيدخل في إجماع أهل التفسير مع أهل الاجتهاد من الفقه، وإذا كان مسألة لغوية أهل التفسير ما عندهم شيء، أهل التفسير يعني نفس اللي يرجع للغة، للغة أو لأصول، ما عندهم شيء ينفرد عن هذا، الأحكام الشرعية وما يتعلق بأصول الفقه أو الفقه. مثلا أو اللغة مثلا، والله هو لغة كل مثلا العموم ها؟ أيوة أجمع عن كل العموم. طيب هذه مباحث أصولية، إذا نقول حتى أجمع العلماء اللغة وعلماء الشريعة عن كل العموم. أيوة هم ها؟ هذا ما يقال له العلماء في القديم وليسوا مجتهدين، لا بد المجتهد يكون، وما يقول يكون محيط بمدارك الأحكام، مدارك الأحكام يدخل فيها الكتاب والسنة والقواعد، ثم ما يتوقف عليه ذلك وهو ما يسمى بعلوم الآلة. أيوة. يشترطون هذا؟ نعم. شروطهم أن يكونون بعلوم الآلة. أيوة هذا هو. نعم. المفسرين تفاوتون. ها؟ المفسرين تفاوتون في إيمان بعلوم الآلة وقوات الجهاد. الطبع ليس كأحاد غير المفسرين. قول الطبري حق الإجماع معتبر. إذا فلن يجمع وينقل. إذا حكى الإجماع. إذا حكى الإجماع مفروض مفروض ينظر فيه، كانوا إجماع والله لا نقل ينظر فيه. هذا هو، هل في أحد خالف؟ الإجماعات اللي يذكرها ابن المنذر ويذكرها العلماء يجدون أن ما هي إجماعات، أنها أغلبية. على قولكم المرسلون يعني أغلبهم ما عندهم علم الآلة؟ لا أنا أقول ما هم منفصلين، ما هم منفصلين عن بقية العلوم، هو المفسر اللي يعرف هذه العلوم فقط. أيوة. نعم. يقول مما يتفرع عن الخلاف في اشتراط انقراض الحصر، الخلاف في أن للمجمعين الرجوع فيما أجمعوا عليه إذا ظهر لهم بعد ذلك ما يوجب الرجوع، فإن قلنا أنه شرط جاز لهم الرجوع وإلا فلا، ويكون إجماعهم حجة عليهم وعلى غيرهم. نعم. علقتم قلت قد سبق الكلام في انقراض الحصر في التعليق على مسألة إجماع كل أهل كل عصر حجة، فأغنى عن إعادته هنا. نعم. نعم الله يحفظكم.